اللهم أنت ربي، أول حقيقة جرى الاعتراف بها الربوبية. وبالمناسبة أغلب أدعية القرآن، أغلب أدعية الأنبياء في القرآن مصدرة ربي وربنا أكثر من اللهم مثلا. لماذا؟ لأن الرب هو السيد المالك المتصرف القادر المدبر، فلما يقول ربي وربنا فهو يستحضر قدرته قبل أن يطلب منه. لا إله إلا أنت، فاعترف بالألوهية بعد الربوبية. خلقتني، فاعترف بخلقه للعبد. وأنا عبدك، فأقر بالعبودية. هذه أمور مهمة يا إخوان التركيز عليها وفهمها، لأن الله يحب هذا، وما جعل هذا الدعاء سيد الاستغفار سيدا إلا لأمر عظيم. وأنا عبدك، عبدك الذليل الخاضع المحب على ذل المنقاد. أنا عبدك، مر أجيب، أطلب أنفذ. عبد، أنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، على الجادة على الصراط المستقيم. أبوء لك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك. إذن في اعتراف بالذنب، أبوء لك، واعتراف بالنعمة واستعاذة من الذنب، أعوذ بك من شر ما صنعت، ألتجئ إليك وأحتمي من نتائج المعصية ومن شؤم الذنب، لأن الذنوب لها آثار. أعوذ بك من شر ما صنعت. ثم الإقرار بالنعمة والاعتراف، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، أعترف وأقر، لا أنكر ولا أجحد ولا أناور ولا أداور ولا ألتوي، أبوء بذنبي. ثم يأتي الطلب بعد كل هذه المقدمات، ما جاء الطلب مباشرة، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى من ألتجئ؟ لا غيرك، ليس هناك أحد آخر يغفر الذنوب ويعمل هذا العمل والمغفرة إلا أنت يا الله، ولذلك ألتجئ إليك وأطلب وأتوسل بالربوبية وبالألوهية وبالإقرار بالنعمة وبالإقرار بالذنب أن تغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا اعتقاد، إيمان، توحيد، لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولذلك جاء في الحديث الآخر، قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اغفر لعبدي.